بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله، وصلى وسلم على نبي الله مصطفى وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، يطيب اللقاء بكم متجدد في هذا المجلس، هو ضمن 71 من مجالسنا في مدرسة الروم المربع، ومع فقه المعاملات المالية وباب الربا، وهو من أعظم الأبواب وأخطرها ودقها كذلك، حتى إن عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وددت أنه لو بين لنا في الربا بيانا شافيا. إن باب الربا باب عظيم وخطير وباب دقيق كذلك، لذلك سنقدم مقدمات ترتب لنا مقاصد هذا الباب وتقسيماته العامة، ثم ندخل في تفاصيلات كلام المؤلف رحمه الله. نرجع هذا الباب وباب الربا إلى معنى من المقاصد العظيمة التي الشارع إنما حرم المعاملات على 3 أصول. وقلنا أن الأصل في معاملات الحل والإباحة، وأحل الله البيع. ولما ذكر رجل القسيم البيع، لأن كان أهل الجاهلية يقولون لا فرق، إنما البيع مثل الربا. فالله عز وجل ذكر أن أعظم المحرمات التي تحصل بين الناس في المعاملات المالية هو أن يأكل بعضهم بعضا بواسطة الربا أو بطريقة الربا. ذاك الرجل وحرم الربا، وذاك الأصول التي كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا تخرج أي معاملة محرمة عن هذه الأصول الثلاثة، هي الربا والظلم، لا تأكل أموالكم بينكم الباطل، كذلك الغرر والجهل. الغرر والجهل مر كثير منه في شروط صحة العقد، والظلم مر كثير في باب الخيارات وباب المنهيان. والآن نحن في تفاصيل أحكام الربا، ونجد أن باب الربا بنوعان كما سنذكر: ربا البيوع وربا القروض. فربا البيوع كثير منه قائم على سد الذريعة، إن الشريعة تمنع في بيوع. قد تقول إيش المشكلة يكون مثل تمر ب يعني علبة بعلبتين مثلا، يعني افترضنا تطبيق عملي تسوي تسويق أمريكم يقول الإنسان مثلا إيش لأن أشتري مثل هذا النوع من التمر مثلا بعلبة واحدة وقيمتها واحدة في السوق، إن هذه 50 ريال، 250 ريال. فيقال في مثل هذا صح إنه لا مشكلة في الأصل يعني، لكن الشريعة سدت هذا الباب، إن هذا ربا تمر بتمر متفاضل، هذا ربا الفضل. نعم، فالشريعة منعت من ذلك لأنه خشية أن نقع في ربا المداينات، ربا الدين. لذلك تجد أن الشريعة لما حرمت سد الذريعة فأباحت المصلحة الراجحة، كما سيأتي عندنا في أظهر مسائل بيع العراية. فبيع العراية أصل فيه الإنسان يشتري تمر برطب موجود في رؤوس النخل ولا يدري كم كميتها بالخرص جزاف، والأصل ما يصح، غير معروف بالضبط والدقة. قالوا لماذا؟ اللي فيه مصلحة راجحة وهو مصلحة الشخص نعم المحتاج، وليس عنده سيولة مالية ليشتري رطبا جديدا. إذن نقول الربا كما بينا سابقا نؤكد عليه الآن نربطه بدرسنا، ربا الدين أو ربا البيوع. ربا الدين لا يذكر هنا وإن أشير إليه مرة، إنما سيذكره المؤلف رحمه الله في أي باب؟ ربا الديون. ربا الديون في القرض، لأن أظهر صوره في باب القرض أو في المعوضات. فربا الدين إما في المعوضات أو في قروض. المعوضات مر معنا مثلها في باب البيع المنهي عنها، ولو استقر العقد على مال معين، إن استقر العقد على أن قيمة هذه السيارة والاثنين ب50,000 ريال مؤجلة، ثم قد تأخرت في السداد سأزيد عليك، نقول هذه ربا معوضات لا يجوز. أو يحدد سعرين، إن دفعت الآن دفعت متأخر، طب هذه ربا معوضات، إما أن تدفع وإما أن تربي. وهذه قد فلهما، قال من باع بيعتين في بيع فلو أوكسهما ينقصهما أو الربا. هذا هو ربا المعوضات، وهذا موجود طبعا في سوق المقاولات وسوق غيرها، مثل ما يسمى شروط جزائية. يقول أنت أخذت علي في تسليم السيارة، في تسليم كذا، في تسليم كذا، يعني أرفع عليك ما يسمى غرامة التأخير. وهذا كذا موجود في ما يسمى في سوق الفيزا الآن وتمارا ونحو ذلك من المجالات، أن ربا معاوضة إن الأصل، وقد يكون القرض يعني في أصله قرض، لكنه إذا تأخرت كربا الجاهلي، إما أن تدفع وإما أن ترمي، إلا أن تأخرت في السداد نزيدك تزيد. الضابط في القروض كما سيأتي، كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا مشروطا المقرض، يعني أي منفعة متمحضة المقرض خلاف إذا كانت مشتركة بينهما، متمحضة له ومشروطة له، ليست دفعت من باب الحسن القضاء كما جاء في الحديث، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في بابه في باب القرض. وترى أكثر الموجود في الواقع وهو أخطر هو ربا الدين، هو موجود في كثير حتى من ربا البنوك. أما ما استكرم المؤلف هنا هو ربا البيوع بنوعه، هو ربا الفضل أو ربا النسيئة، وأشدها ربا النسيئة، واتفق حتى الصحابة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، يعني حتى ابن عباس كان ربا الفضل يتسامح فيه إلى أن بين له فغير رأيه رضي الله عنه. أما ربا الفضل فهو يعني وسيلة للوقوف في ربا النسيئة، وسيلة إلى الوقوف في الربا العام، وكذلك ربا الفضل ربا النسيئة وسيلة للوقوف في ربا الدين، في الشريعة تمنع سدا للذريعة. غيرها من المقاصد ستأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. طب الشريعة كما تلاحظون شددت في الربا ونصوصها ظاهرة جدا أنه من الموبقات، بل ساواه الشرع وذكره قرينا للشرك والقتل للنفس المحرمة وأكل الربا. وتتابعت الآيات في التحذير منه، لا سيما الجاهلية كان يتعاملون به وتسوق ولهم سوق في هذا، ولا زال سبحان الله يعني كثير حتى من يعني الشركات الكبرى المالية والبنوك، سواء في يعني بلاد العالم الإسلامي أو وشد في البلاد الغربية، قائمة على أساس الربا. طيب وتضخم النقد وكثرة كما يقال الثروة من خلال هذه المبرمجة. وذلك قال الله جل في التحذير من أتاكم الربا أضعافا مضاعفة، وقال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، قال كما في صحيح مسلم هم في الإثم، هم في الإثم سواء، فقال هم سواء. تأتي قضية وهي قضية مقاصدية، هل هناك مقاصد أو يعني نجد أن الشريعة شددت في باب الربا لمقاصد، أو أنه يعني غير مقصود المعنى أو غير يعني قضية تعبدية. ذكرنا سابقا أن باب العبادات هو باب تعبدي، والأصل في التعبد المحض غير معقول المعنى، أما الأصل في المعاملات ومنه باب الربا الأصل في معقولية المعنى، إن أنه يعقل المعنى يعني يعقل الحكمة. بذلك تجد أن مع تتبع يعني كلام الشارع وذكر بعض العلل والتشنيع في باب الربا، تجد أنه فعلا يدل على خطر هذا الربا. يعني تجد أن الربا في الشرع يعني سمي حربا مع الله، فأذنوا بحرب من الله، ولم يأتي هذا اللفظ وهذا الوعيد إلا في مثل الربا. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رضي الله عنه قال إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدم، فأراد الشارع أن يبين خطره. بل جاءت الشريعة أن الربا كما جاء في بعض الآثار ونختلف في صحتها، لكن بعض المحدثين على صحتها، وهو أن الربا أشد من 63 زنية، قال أسهلها أو قال أخفها أو سرها من أن ينكح رجل أمه عياذا بالله. كذلك تجد أن الربا محرم على جميع الشرائع، فلم يبح في شريعة مثل الخمر وغيرها، لا قد يبح هنا محرم. طيب قد تقول اليهود الآن يتعاملون بالربا، اليهود هم كما قال الظلم أكلت ربا، وقال سبحانه وأخذهم الربا، ذكره في معرض الذنب لهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم من الناس الباطل. وكذلك كما قال الظلم يمحق الله الربا، يعني أن مقياس تعامل الناس بباب الربا يختلف عن الصدقات. شوف ماديا أن الصدقة الآن إنسان معه 1000 ريال صدق بكم؟ الزكاة مثلا الشرعية كم؟ 25 ريال. كم صار الناتج؟ 975. في ميزان المادي نقص، لكن الشريعة ايش تقول لك؟ يربي الصدقات أي يضاعفه، ويقول ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده، أي يزيده بركة وثمرة فتنتفع به. أما الربا فهو في مقياس المادي، أنا أعطيك 1000 ترجع 1100 فأنا استلمت منك 1100، إذا فيها زيادة، لكن يقول الله يمحق الله الربا، فهذه ممحوق البركة من هذه الزيادة ممحوقة. وإذا تجد أن أثر الربا يعني أنه علامات شر، وحتى في بلاد المسلمين أنه مؤذي بعقوبات، وهذا حصل انهيارات اقتصادية عظيمة جدا خطيرة وقلة في الإنتاج وعطالة وبطالة بسبب، ومن أكثر أسباب ذلك الربا. تأتي مسألة وأكدت عليها لكن أؤكد عليها الآن، وهذه تفيدنا في مسألة يعني ما هي علة الربا، وهل علة الربا يعني يقاس عليها ولا يقاس عليها. يعني وقلت لك المسألة مشكلة وتتابع فيها العلماء رحمه الله، مقديم ألفنا فيها، وبتبي لما تكلم عنها في 50 صفحة مثلا في الفتاوى، كتاب معاصر كنت أقرأ فيه اليوم الحكم الربوية، يعني أحاول كتاب خاص للحكمة الربوية، ما الحكمة. فملخص ذلك أن يقال أن في اتجاهين عند الفقهاء، في اتجاه أن يقول الربا يقتصر على ما نص عليه الشارع وهي 6 أصناف، أما غيرها لا يجري فيها الربا، وهذا حتى ابن عقيل من الحنابلة مال إلى هذا الرأي فضلا عن الظاهرية وذلك. وابن عقيل لماذا قال بهذا القول؟ قال لأنه من خلال يعني تتبع النصوص ما فيه إلا منصوصة، إنما استنباطي، ثم استنباطات يقول حصل فيها نزاع كبير جدا واختلاف، فإذا الحل التوقف، أقول يقف أقف على النص وهي 6. وذهب إلى هذا مجموعة حتى من الأصوليين كالشاطبي وابن عزيز السلام والجويني والغزالي، لاحظوا هذا الملحظ أنه خلاص نتوقف وأن العلة لا يقاس عليها، وأنه كذلك غير معقولة الحكم. لكن جمهور العلماء أكثرهم على أن العلة الحكمة معقولة المعنى، وأنه يمكن يلحق بها ويقاس عليها. طيب هذا اختلف النظار في هذه الحكمة والعلة بحسب اتجاهات، ممكن نقسم اتجاهات، إما اتجاه اقتصادي أو اتجاه أخلاقي اجتماعي. ممكن نقول يعني إيش نظرة الفقهاء. مثلا تجد أن كلام ابن تيمية وابن القيم أن قضية اقتصادية، وحتى ترك كنت أقرأ كلام اقتصاديين معاصرين الآن يجدون، لأن فيه الآن كما تعلمون عودة للاقتصاد الإسلامي حتى في المجتمعات الغربية، يعني في المجتمعات مثل بريطانية الآن، في حتى في أمريكا في بعض البنوك مثل في نيويورك وغيره، سيتي بنك مثلا خاص الفائدة صفر، يعني خاص اتجه إلى اتجاه الاقتصاد اللي نحن نسميه الإسلامي وهم يسمونه الاقتصاد بدون فوائد. فما يعني ما الآثار الاقتصادية الخطيرة التي حصلت بالربا؟ ابن تيمية رحمه الله ذكر أكثر من معنى، منها ما نأخذه من قول الله عز وجل في سورة الحشر لكي لا يكون دولة بين أغنياء منكم. كيف؟ تجد أنه الآن الواقع صاير في أمريكا وفي غيرها أنه أصحاب رؤوس الأموال يقرضون الشركات الصغار أو المستثمرين الصغار أو الأفراد، ثم إذا تأخر في السداد صار عنده مشكلة، طيب خلاص عادي أعطيك فرصة أعطيك مهلة. طيب فهذا يعني يزيد غناه وهذا يزيد فقره، يعني تزداد ديونه، وهذا اللي حصل كذا حتى من على المستوى الدولي. فيكون الأموال دولة بين الأغنياء منكم، والفقير يزداد فقرا والغنى، حتى يقال أنه يكاد أن تكون أموال أمريكا كلها على 4 رؤوس أموال 4 رجال أعمال كلهم يهود، لأن كلها تعود إلى 4 من كبار المستثمرين. في ذكر ابن تيمية حكمة ثانية هو استقرار الأثمان، وما يسمى باللغة الاقتصادية التضخم النقدي، يعني أنه إذا كانت نفس الفلوس أو الأموال تتولد منها سيولة، الأصل أن السيولة ما تتولد إلا من البضائع والسلع، يعني أنا أعطيك سلعة ثم أنت تبيعها وتربح فيها هكذا، أما أن نولد من ذات المال فائدة، إذا أعطيك 1000 ترجع 1100، هذا الآن حولناها إلى أن صارت مجال ما فيها معيارية، طيب ما فيها استقرار الأثمان. طيب فتوليد المبلغ والفائد من المال هذا فيه أثار اقتصادية، وهذا صرح بها حتى لما قال الغرب. وهذه من أوائل من ذكر ابن تيمية رحمه الله. حتى قال ابن تيمية في نص كلامه في الفتاوى قال: والتعليل بالثمانية تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثماني أن تكون معيارا للأموال، ولا يقصد الانتفاع بأعيانها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة لتناقض مقصود الثمانية واشتراط الحلول والتفاوض تكميل مقصودها. يقول أن الآن إن تناقض مقصود الثمانية الأصلي ثمن، كيف تجعلها مجال للتجارة والاسترباح؟ كذلك الربا زيادة في التضخم وقلة في الإنتاج. لماذا؟ لأن وقت تاجر جالس ما يحتاج خلاص يفتح شركة ويفتح مجال الاسترباح، لأنه خلاص ينتظر من أعطى الناس أموال كقروض ثم يسترجعها بأكثر، وما يحتاج إلى نشاط، وذلك لا يهمه أن تخسر أو تربح، بخلاف الفكرة التي دائما تحبها الشريعة التجارة أو المشاركة. لأني أنا لو شاركتك شيخ علي في تجارة، شاركتك إذا أعطيتك 10,000 وأنا شريك لك، تلقائي سأحرص على ماذا؟ على دعمك ومتابعتك حتى أضمن الربح حتى أربح جميعا، وإذا خسرت أتضرر، فبحاول أن أوجهك أن ما تخسر. لكن لو كان الهدف لا مادي بحت وقرض وسأخذ منه ربا، أنا ما يهمني خسرت ما خسرت، أنت خسرت رحت لي دين آخر أو استدين آخر، المقصود أنك ترجع لي فلوسي وزيادة بقى. فإذا في الحقيقة لن يحرص على قضية الإنتاج ولا الشغل، إنما يحرص فقط كيف يكسب من كما يقال من صاحب المداينة. وكذلك التجار الأخلاقي ظاهر جدا إن الشريعة كما قال رجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، فيها أكل أموال الباطل، فيها ظلم، المجرد فقط انتظار زمن يأخذ عليه مقابل زيادة، فهذا ضرر واقع المدينة. لكن الله عز وجل ذكر بعد آية الربا قال: وإن كان ذو عسرة ما قصد عليه كما يفعل البنوك والمقاصد الائتمانية وغيره، أو وإن كان ذو عسرة فنظرة الميسر. هذا النظام الأخلاقي في الإسلام حتى في التعامل المادي، لا تحول لقضية مادية واستغله فرصة يعني أتقوى عليه أستقوي عليه، لا لا، فرصة إن فرصة الآن أعطيه مهلة فرصة أخفف وأنت صدق أعفو عنه ولا أعفو عن بعضهم. وتحريم الربا من جنس الإحسان، لأنه لو أخذ ربا لم يحسن بل يعني ظلم. فأما تحريم الربا والقرض ونحو ذا قائم على الإحسان والإرفاق. وكذلك تجد أنه مثل تحريم ربا الفضل، قد تقول لي مثلا يحرم أني أشتري علبتين بعلبة، تمام، هذا في ربا الفضل، طب كلها ب5 ريال وهذا 5 ريال، تقول لا، الشريعة تريد أن تحرك التجارة. الآن لو كان عندك يا شيخ علي هذا التمر علبة، قلت أنا سأبيعك هذا وأنا أرغب هذا النوع من التمر، فأقول لك خلاص أنا ممكن أبيع هذا لطرف ويعطيني سيولة مالية، طيب وأخذ بالسيولة المالية هذه 40-50 أشتري بها تمرا، كما قال نسان بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، قال بيع بالدراهم، قال بيع الجمعة القديمة بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا، أي تمر جديد. طيب الحركة هذه وش صار فيها؟ تحريك للمال، تمام؟ فالرجل استفاد أنه صار طلع له التمر بسعر غالبا أرخص من أن يأخذه من محل تجاري، لأن أنا يعني ودي بس أني أبيع هذا المال التمر، وحصل على المال وأنا حصلت في السيولة المالية. السيولة المالية كذلك استطعت أن استفيد منها، والأخ كذلك استفاد منها واشتري من كذلك هذه البضاعة، ففيها تحريك للمال. وذلك تجي شناعة الربا حتى عند أهل الجاهلية. الجاهلية لما بنوا الكعبة واشترطوا أن يكون المال حلالا، تجد أنهم اشترطوا أن لا يكون من ربا، وهم أهل الجاهلية يشعرون بشناعة الربا وأنه فعلا من أعظم الظلم. طيب ما الفرق بين ربا الديون وربا البيوع؟ قلنا سيأتينا في القرض ربا الديون وأمثال كذلك بطاقات الفيزا وربا المعاوضات. نجد أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل، لأنه وسيلة للوقوع في ربا المحرم المقاصد. أما ربا الديون ربا مقصود لذاته، ربا مقاصد، تحريم مقاصد. وهذا يفيدنا في الموضوع أنه قد يباح للحاجة لما يباح للحاجة. كذلك أن ربا البيوع لا يجري إلا في الأصناف ستة أو ما ألحق بها. أما ربا الديون فيجري في كل مال، حتى إن الشريعة لما نزل التشريع في سورة آل عمران لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة نزل في الإبل، اللي كانوا يقترضون الإبل ويشترط يعطيك الإبل وتردها بزيادة، أعطيك يعني يقرضك إبل تذبحها وتأكلها ثم أعطيك زيادة هذا قرض، أو أعطيك شاة طيب وتردها شاتين هذا محرم. شو محرم؟ هذا الشيء ما يجري فيها الربا، شاة وشاتين. نقول لا، هذا ربا الديون، فربا الديون يجري في كل الأموال. كذلك أن ربا البيوع إنما يكون في المبادرات المالية، مبادرة مالية تمر بتمر أو في المصارفات ريال بريال. أما ربا الديون فيكون ما يثبت في الذمة، شيء يثبت في الذمة ليس مبادرة مالية من عين بعين. هذه أشهر الفروق بين ربا الديون وربا البيوع. نبدأ الآن بتقسيم أنواع الربا وشروط يعني صحة البيع في الربويات حتى يتضح كلام المؤلف، لأن قبل أن نبدأ بكلام المؤلف تفصيلاته، لأن نشوف أن كلام المؤلف رحمه الله أول شيء قاعدته قد نناقش المؤلف في قاعدته في قضية الكيل والوزن، ثم كذلك بعض تفصيلات المؤلف رحمه الله يعني قد تكون قديمة يحتاج أن نجددها بحسب الواقع المعاصر. أشهر القواعد واستمر علينا بإذن الله كثير منها، الجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه نحفظها لأن تأتينا كثير من تطبيقاتها في كلام المؤلف رحمه الله. كيف الجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ لو قلت لك مثلا أبيعك هذه كومة تمر بكيلوين تمر، نقول لا، طب الكومة كم؟ قلت تقريبا، لا ما في تقريبا، هذا في جهل بالتماثل. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كان العلم بالتفاضل وهذا تمر بتمر. مثل كذلك ذهب عيار 24 عيار 18، وإن كان كله مثلا جرام جرام أو 10 جرام ب10 جرام، طيب قد تقول طيب هذا متساوي، نقول لا مو متساوي، لأن ذهب عيار 24 ذهب خالص، 18 عيار يعني موضوع فيه بعض الإضافات من غير الذهب. سيأتينا قاعدة كل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه النساء، وهذه قاعدة محل اتفاق، كل ما حرم فيه ربا الفضل أي بيع شيء من جنس تمر بتمر ريال بريال حرم فيه النساء تأخير. وملخص قواعد الربا بنوعين ثلاث قواعد، يعني تدور قواعد الربا بين ثلاث قواعد، وإذا بيع ربوي بجنسي مثل تمر بتمر يشترط شرطان، التقابض تعطيني وأعطيك، وكذلك التماثل مثل بمثل. طيب إذا بيع ربوي بربوي لكن من غير جنسه، يعني ربوي بربوي والعلة واحدة فيها، يعني مثلا تمر بطحين تمر بقهوة، فأبيعك مثلا هذه عندي قهوة مثلا هذه قهوة، قد تكون القهوة ذي مثلا كميتها مثلا 500 جرام مثلا وهذا كيلو، في إشكال ما في إشكال، لها تمر جنس مختلف، لكن أهم شيء إذا كان العلة واحدة مجموعة واحدة جروب واحد، طيب هذا لا بد فيه من التقابض، ولو وقعنا في ربا نسيئة كما سيتفصيل إن شاء الله. طيب إذا بيع ربوي بغير ربوي، أو ربوي بغير ربوي بربوي من غير جنس من علة أخرى، مثال بيع تمر بريال، اشتريت تمر بريال، أو بيع جوال بجوال، جوال بألف ريال، هذا لا يشترط فيه شيء، عادي جوال بجوالين، عادي أني أشتري التمر مؤجل مثل بيع السلم، أو أشتري التمر الآن وأقول لك أعطيك فلوس إن شاء الله نهاية الشهر الراتب، ما في إشكال، لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب نبدأ الآن بالتفاصيل. إذا نوعي الربا كما سيذكر المؤلف ربا الفضل، وسيبدأ بالمؤلف نحاول ننهي اليوم إن شاء الله، وربا النسيئة. أما الفضل ذكر المؤلف أنه زيادة، أنتم حرانين شباب فهو الزيادة في متحد الجسم قدام الحين. طيب الزيادة في ربويين متحد الجنس، تمر بتمر، ذهب بذهب، فالزيادة هذا يسميها ربا الفضل، يعني صورتها الآن تمر بتمر، وإن كان النوع مختلف لكن كل نوع واحد، يعني كل جنس واحد. فزيادة في أحد ربوين، هذا علبتين وهذا علبة، وش يسمي هذا؟ ربا الفضل. ولمثلتها تكثر في الواقع، لو بعنا مثلا 1000 ريال سعودي أو في المصارفة 1000 ريال سعودي 900 ريال، شو حكمها؟ تفاضل. لا أعطيك 1000 تعطي 900، أو تصير في المصارفات دي أحيانا أحتاج منك 5 حديد في المواقف والغير ذلك، أقول أعطيك 5 تقول أنا بس تبيت مسجز، فبعطيك 4 عملة حديدية يا سعودي، وش المشكلة؟ لا أعطيته الآن، أعطيته المبلغ وهو قبض مني وأنا قبضت منه، ما عنده مشكلة ربا النسيئة الآن، ربا الفضل أحسنت. نعم. وكذلك مثل في التمر قلنا بيع 10 كيلو 5 كيلو علبتين بعلبة، وقال في ربا الفضل. النسيئة لا، تأخير، نساء والتأخير، والتأخير في بيع كل جنسين اتفقا في العلة، اتفقا في العلة. مثال تمر بقهوة، العلة واحدة لكله طعام وكله يوزن ويكال وكله كذا يدخر، فيجري فيه ربا، تمام، فيشترط فيه التقابض. فإذا أحد من الطرفين قال أعطيك بعدين أو أسلمها لك بعدين مؤجلا، وقال في ربا النسيئة. ومثل كذلك في العمولات، لو قلت لك أحتاج منك صرف، وهذا تصير أحيانا في محلات، إذا واحد أحتاج صرف قال أحتاج 200 ريال، فقلت خلاص خذ 100 ريال وأعطيك 100 بكرة، أو خذ هذه 150 50 عاد أعطيك إياها بعدين، وقانا في ربا نسيئة. أنا بعطيك 200 200 200 لكن 50 بعطيك إياها مستقبلا، فنقول هذا لا يجوز له ربا النسيئة. طيب ما هي علة الربا حتى تتضح ونقيس عليها غيرها، وحتى نعرف هل الأوراق النقدية يدخل فيها الربا، هل الرز القهوة يدخل فيها الربا؟ نقول عندنا منطقة محل إجماع، ممكن نقول هي نقطتين أو منطقتين محل إجماع حتى نخرجها من تحريم النزاع. أجمع العلماء على جران الربا في الآية الستة المنصوص عليها هذه بعبادة بن الصامت وحميد بن سعيد، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، هذا محل اتفاق بين الفقهاء ووضعها في النص، واتفقوا على أن مثل الحيوان والثياب وغير ذلك التي ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة لا يدخل فيها الربا، فيجوز شراء بيع جوال بجوالين، مبادلة ثوب بثوبين، حيوان بحيوان، قد كان الصحابة يبيعون البعير بالبعيرين، هذا محل اتفاق. وين المنطقة فيها إشكال؟ هي هل يقاس على مثل الذهب والفضة مثل أوراق النقدية فلوس وغيرها، وهل يقاس على البر والشعير والتمر والملح غيرها من الأطعمة، سواء أطعمة تكون قوتا أو تدخر أو شيء من ذلك، هذه هي منطقة الخلاف، منطقة اجتهادية. وكذلك هذه النقطة الثالثة، اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأصناف الأربعة، هذا محل اتفاق، هذا قد ذكر المقدام في الموني وغيره، فزتم معنا؟ يعني ترى المسألة دقيقة هذه، شو؟ أمور متفق عليها. جميل، هنا اتفقوا أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح. وهل يقاس عليه؟ قلنا الجمهور يقول بالقياس عليها. هنا الإشكال في علة الربا، والحنابلة يرون أن علة الربا هي في الذهب والفضة هي الوزن، فقالوا حتى الحديد يدخل فيه الربا، وأي شيء موزون عندهم يدخل فيه الربا، ولا يخصون بالذهب والفضة. فعلى هذا عند حنابلة الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا، تمام، فيجوز عندهم على رأي المذهب أنني أصرف 200 طيب 190 أو أصرفها مؤجلا لا يجري فيها الربا. ومثل كذا ذكروا الفلوس، والفلوس كانت تعمل من النحاس، فقال النحاس ما صار مؤلف سيأتي بعد قليل ما يجري تقريبا. لكن القول الثاني هو اللي عليه جمهور الفقهاء رحمه الله، والإمام أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، لا، أن العلة هي الثمانية، وقال بعضهم غلبة الثمانية، وقال بعضهم مطلق الثمانية، خلافات قد تكون لها فيها أثر بسيط في التفريق، لكن المقصود أن العلة هي الثمن، يعني أن الذهب والفضة بنفسها أثمن. فذاك الذهب والفضة يجري في الربا سواء كبرا من ذهب أو سكة منه عملات، طيب، أو عند الجمهور حتى لو كان حليا مثل المرأة تشتري حلي، طيب، فيجري في الربا. ويرد هذا حديث أبي هريرة مرفوعا، الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فذكر يعني إلا أنه درهم ودينار، يعني أنه فيه ثمن يتعامل به الناس. فعلى هذا يجري الربا في كل الأوراق النقدية لعلة الثمنية، وأي شيء اتخذه الناس ثمنا مبيعاتهم وتضمير متلفاتهم يجري فيه الربا. طيب، في النظر إلى الأجناس، هل الريال السعودي جنس والدولار جنس ولا كلهم كل عملة واحدة؟ جنس. نقول كما قال، وهذا رأي مجمع فقهي ومجامع فقهية، أن كل عملة جنس مستقل، لأن كل واحدة لها سعر لها قيمة. فإذا لو رحت في جامعة البحرين كان معك 200 ريال تصرفها 20 دينار، في إشكال؟ ما في إشكال. أهم شيء التقابض في مجلس العقد، لأن هذا جنس وهذا جنس، لكن العلة واحدة وهي ثمن، فالثمنية موجودة الآن، فيجري في الربا النسيئة. أما الربا الفضل لا يجري فيها، فيجوز أن يكون 200 بعشرة بعشرين حسب ما يتفقان عليه وحسب سعر السوق كم يقل. طيب، الريال شيخ خالد، الريال اليمني والريال السعودي جناس، ذاك مشكلة. شوف الريال اليمني الآن يقول كمل أشتري الخبز ب5000 وأشتري كذا، يعني فعلا فيها نقص وكذا، كساد كبير جدا للمسلمين جميعا. طيب، بالنسبة للأصناف الأربعة، الحنابلة يقولون فيها، قالوا أنها مكيلة، أنها مكيلة، أنها تكام. وقد يقال نزيد الطعم أو نزيد الاقتيات أو الادخار، محل الخلاف قوي جدا، هذا بشد المسائل كما قلت فيها خلاف قوي، يعني أن يكون الكيل أو الوزن من أنها تكال أو توزن مع الطعم أنها تطعم، يعني أنها مأكولة. وهذا رواية عند الإمام أحمد واختيار ابن قدامة كما في المغني وابن تيمية رحمه الله، واشتهر من جمع من علماء المعاصرين الآن. ومن ما يقوي ذلك حديث معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل مثل. لاحظ أنه ذكر الطعام، علل أو ذكر مناطق الطعام. ولماذا اعتبرنا الكيلو أو الوزن؟ لما جاء في الحديث خيبر قال إننا نأخذ الصاع بالصاعين، فذكر كيل، ثم قال وقال في الميزان مثل ذلك، فذكر الوزن. فإذا ما دام شيء يكال أو يوزن وهو مطعوم فإنه يجري فيه الربا. فعلى هذا حتى تتضح المسألة أيها الإخوة، يقال الآن لو أردت أن أبيع ذهب بذهب، ريال بريال، تمر بتمر، يشترط فيه شرطان، ما هما؟ التقابض. جميل، إذا يشترط فيهما التقابض والتماثل حتى لا نقع في الربا. طيب، لو أريد أن أشتري ذهبا بفضة أو برا بشعير، أحسنت، التقابض دون التماثل، لأن الجروب واحد، فهذه جروب وهذا جروب باللغة الدارجة المعاصرة، يعني هذه مجموعة وهذه مجموعة، هذه اللي فيها الثمانية وهذا كيلو وزن مع الطعم. طيب، لو أردت، إذن هذا فقط اشترط التقابض دون الثمن. طيب، لو اشترطت أردت أن أشتري تمرا بريال سعودي، أردت أن أشتري ملحا بذهب، برا بدولار، لا بتنشو، لأن الجروب مختلف جدا، العلة مختلفة جدا، فلا يشترط شيء. فعلى هذا نقول شروط البيع في الربا ثلاثة، وهذا كله ترتيب لما سيأتي من كلام مؤلف رحمه الله حتى يخف علينا فهمه إن شاء الله. ما يشترط له شرطان وما التقوى المثلية، وهو شطابته كله بيع ربوي بجنسه، كل ربوي يباع بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل. ربوي يباع بجنسه، تمر بتمر يشترط فيه التقابض والتماثل. ف طيب لو زدنا في احد الصنفين فنقول هذه بفضل. لو قلت لك خلاص انا اعطيك التمر، طيب والتمر اللي عندك وينه؟ بعطيك اياه بكره، فنقول هذا وقال في ربا النسية، إذن فيشترط فيه شرطان. وقد جاء الذهب والذهب، ثم قال مثل بمثل يدا بيد. طيب من الصور الموجودة شو رأيكم فيها؟ بيع ذهب قديم بذهب جديد مختلف وزن. مرة عندها ذهب قديم، تقول الذهب القديم هذا سأشتري به ذهبا جديدا ولكن مختلف الوزن، لكن تقول قيمته في السوق واحدة، إن هذا قيمته 5000، طيب واشتريت ذهبا جديدا أنقص الوزن، مثل هذا وزنه مثلا 40 جرام وهذا يعني 20 جرام، لكن قيمته 5000، يقول وقال في ربا الفضل. نعم كذا صرف 50 ريال ورقة واحدة ب50 ريال مفرقة، لكن الصارف يقول الآن معي 40 و10 أعطيك إياها بكرة غدا، وقال في ربا ربا النسية، صحيح لأنه ما في تقابض تام. طيب كذا ربا البنوك يقتض 100 ويرجع بالتقسيط، هذه وقعنا في ربا فضول ربا النسية كلها. كذلك بيع ذهب عيار 18 بيع 21، طيب هذه فيها إشكال لأنه ربا الفضل، لأنه الآن قد تقول طيب هي هذا 10 جرام هذا 10 جرام، نقول لا هنا المعيار مختلف لأنه فيه إضافة بزيادة من نحاس أو حديد غير ذلك. طيب ما يشترط له شرط واحد والتقابض، وش ضابطه؟ بيع ربوي أحسنت بغير جنسه إذا اتفق في العلم، اتحد في العلم جروب واحد. أعطونا مثال. أحسنت، بر بشاي قهوة بتمرين. طيب هذا كلها أمثلتنا في مجال الأطعمة، في مجال ذهب بفضة، ذهب بريال سعودي. ومن أدلة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أهم شيء التقابض من السباق. طيب من الصور الربوية المنتشرة الآن، تأتي امرأة، هذا كثير في مجال النساء، تشتري ذهب قيمته 10,000 ريال، يقول المشتري المرأة تقول أنا ما عندي مبلغ كامل، خذ 9,000 وأتيك بالباقي، أو المبلغ مو غير موجود الآن، أو لما حتى حصلت كورونا أو عن طريق ما يسمى برامج التوصيل المتاجرة أو انستغرام وغير ذلك، فخلاص يكون هناك مبايعة ويستلم الطرف الثاني المبلغ، لكن ذهب ما يستلم إلا متأخرا. فالآن في إشكال. طيب ما الحل حتى لا نقع؟ ما الحل لتصحيح هذه المعاملة؟ يكون مواعدة، يكون مواعدة، يقول يعني صيغتين، إما توكيل أقول للمرسول أو الوسيط أنا وكلتك تروح تشتري من المحل وهو خلاص سيتقابض وسيكون عنده التقابض مباشر، أو الحل الثاني مواعدة، تقول أنتم وفروا لي هذا الذهب وإذا خلاص وصل عندي سأحول لكم مبلغ دفع عند الاستلام جم حتى. نعم لكن ما يكون تعاقد قبل حتى لا نقع، التعاقد هو نوع ترى من البيع لكن مواعدة فقط. طيب ما لا يشترط له شيء ربوي بغير جنسه اختلف في العلم، قمع ذهب تمر بريالات أو ليس ربويا أصلا، وإذا جاء بيع السلم غالبا تمر أو بر غير ذلك يدفع يشترى به بذهب أو بريال سعودي، بيع السلم قائم على مثل ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام يهودي إلى أجل، طعام اشتراه إلى أجل فدل على عدم وقوع الربا ومثل هذا. على هذا خلنا نسألكم عن أسئلة قبل أن ندخل في تفاصيل كلام المؤلف. ما رأيكم يا ربع عصام 10 كيلو من التمر خلاص ب 12 كيلو من التمر الشيشي حالا، هل وقعنا في ربا الآن؟ ربا الفضل، لماذا؟ حتى كان قيمتهما واحدة. أحسنت، إذن الحل خلاص يكون 10 ب 10 يعني 10 كيلو ب 10 كيلو. طيب وش رايك يا ابو نادر؟ 20 كيلو من القمح ب 30 ريال بعد 5 ايام. جاهز. احسنت، لان هذا مجموعه وهذا مجموعه الا مختلفه. شغالي شراء طقم ذهب ب 1000 ريال بعد يومين. نعم. ابن سيعة على قول الجمهور والمرجح خلاف الحنابلة. لماذا؟ لانه الان في تاخير في الدفع، فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد. طيب وش رايك يا شيخ؟ 100 جرام ذهب جديد ب 200 جرام ذهب قديم مع التقابض في الحال. احسنت، اللي بالفضل فلا يجوز. شو رايك يا شيخ اسامه؟ بدات 100 ريال سعودي ورقي ب 98 ريال معدني مع التقابض في الحال. احسنت، اللي بالفضل. صحيح، العله واحده نوع مختلف. نعم هذا ورقي وهذا حديدي لكن لها قيمه واحده وجنس واحد. حسنت. طيب شو رايك يا عبد الله؟ 100 جرام من الذهب ب 100 جرام من الذهب مع عدم التقابض. كانت ربا نسيئة. طيب شيخ علي، 100 ريال سعودي ب 100 درهم اماراتي مع عدم التقابض. ربا نسيئة. صحيح. ناتي الى كلام المؤلف رحمه الله، قال ربا مقصور في المقصوره وهو لغه الزياده، فاذا نزل الماء اهتزت وربت اي زادت وعلت، اي علت ليست الارض ذاتها وانما علت بما فيها من ثمر، وهي زيادة في شيء مخصوص، إما زيادة في الأجل أو زيادة في جنس الشيء. وربا نوعان، قريب الفضل وربا النسيئة كما ذكرنا، وإحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. لاحظ المؤلف قال كل مكيل سواء مطعوما كان كالبر أو غيره. شو الإشنان بماذا يستخدم أولا؟ قديم بالتنظيف، وكان مادة حتى يصنع منها الزجاج شيء من ذلك، يعني كما قال بعضهم في المعجم. فالأشنان غير مطعم، مع ذلك أوقعوا فيه الربا لأنه يكال كيلا. وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان أو لا، كالكتان، مطعوم كالسكر والملح جاء في الحديث، أو الكتان الذي يصنع منه الألبسة، فلأنه موزون يوزن فيقع فيه الربا، وذكر هذه عبادة. لكن نبه الفقهاء ونقلوا هناك أصناف لا تجري فيها الربا، لا ربا في ماء. لماذا لا يجري الربا في الماء؟ مع أنه ماء وكل ماء مكيل. لماذا قالوا لا يجري الربا في الماء؟ على قاعدتكم هو مكيل ومطعوم، فلماذا لا تجرون الربا في الماء؟ قالوا أن العلة فيه ضعيفة الكي، هكذا قالوا، وقالوا أنه مباح في الأصل أي الناس شركاء في الماء، وأنه لا يتمول عادة، يعني ما كان الناس يتمولون عادة، وإن كان الآن أكثر مشاريع يعني تعبئة الماء وخزانة الماء وقوري الماء أكثر مصالح المشاريع تنتجها. ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس، لاحظ الذي لا يوزن عرفا لصناعته وما يصنع صناعة، لأن غالبا دخلت الصناعة في الشيء أخرجت منه الوزن ما يصنع، مثل الكتب والأثاث. طيب الجوالات هذه لا، وإن كان في أصلها الحديد لكن مدام دخلت في الصناعة فلا يوزن، إذا لا يدخل في الربا. مثل ذلك الفلوس، مش قصد الفلوس هما تسك من عملات من نحاس، كانوا سكت في بعض العهود السابقة وقت المماليك وغيرها. أما الذهب والفضة فإنه الدراهم والدنانير يجري فيها الربا كما ذكرنا. ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض، أي هذا يعد عدا. الجوز مثل كذا، كان عندهم مثلا البرتقال التفاح الموز شيء من ذلك، هذه لأنها قال تعد الأصل تباع بالعد، ويتغير العرف المعاصر فيها، صارت تباع يعني بالوزن أو تباع بالكيل، الكرتون تعتبر كيل ترى. وقالوا هنا لأنه ما فيها نص، ولأنها خرجت عن الكيل والوزن في آخر الصور السابقة. طبعا كل كلام مؤلف هذا بناء على قاعدة المذهب، ولا إذا قلنا أن العلة الذهب الثمانية فنقول الفلوس يجري فيها الربا، ومن ذلك الأوراق النقدية المعاصرة أو ما ألحق بها من الشيكات والعملات الرقمية الموجودة في البنوك وغير ذلك، مهما تطورت فإنه يجري فيها الربا لهذه العلة. ما صارت قيم تعمل بها الناس. قال المؤلف هنا ما يشترط في بيع الربو بجنسه يجب أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه الآن حتى ما نقع في الربا التماثل والحلول والقبض من الجانب المجلس. إذا التماثل والحلول والقبض من الجانب المجلس وكذلك سيذكر المؤلف شرط وهو أن يباع ما يكال كيلا وما يوزن وزنا حتى لا نقع في الربا. إذن الأصل في التماثل تمر بتمر والحلول يباع حالا ليس مؤجلا والقبض من الجانبين يعني حتى لو بعنا يعني حالا إذا ما قبضنا وقعنا في إشكال الآن لابد نقبض وهذا كان تأكيد طبعا لشرط التقابض على يد بيد. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله إذا اختلفت هذه الأصناف ثم تعريف الأجناس وفروع الأجناس وتطبيقات عليها ثم بيع فروع الأجناس وأحكامها ثم بيع مد عجوة ودرهم وبيع الحيوان باللحم والمرجع في الكيل والوزن. قال المؤلف في مسألة معيار التماثل يعني كيف أعرف التماثل من التمر بتمر. قال الأصل أنه ما دام التمر في الأصل يباع كيلا أي ليس بالوزن أبيعه كيلا. قالوا لا بيع مكيل بجنسه إلا كيلا. متى؟ إذا كان يباع بجنسه. لأن هذه قد تشكي بعض طلاب العلم قرأ كلام مؤلف فظن أن حنابلة يشترطون إذا جيت بشتري تمر لا بد يشتري بالكيل. إذا كنت أشتري بالريال السعودي حتى عند حنابلة لا يشترط أن يكون كيلا. أبيع بالوزن أشتري بالوزن أشتري بالجزاف ما في مشكلة واضح لأن أنا الآن مختلف العلة. لكن الإشكال عندهم إذا كنت أريد أن أشتري تمر بتمر فلابد فيه ما يسمى توحيد المعيار. توحيد المعيار لماذا أوحد المعيار؟ من الشريعة تشترط تماثل. فكيف التماثل في الأصل أنه هذا يباع كيلا الشرع أول ما نزل التشريع أن هذا التمر يباع بالكيل أي علبة أو كرتونا أو صاعا. إذن فلا يباع بجنسه وزن. يعني ما أقول لك مثلا خلاص أنا أعطيك علبتين طيب بجرامين جرامين بالوزن ولو تمرة بتمرة ولا يباع موزونا بجنسه إلى وزنا. وهذا أوضح الوزن لأنه ما يباع لأن قد يكون الكيل يعني قد تقولوا معي مثلا التمر ونحو ذلك من المكيلات الأضبط والأدق فيه الوزن صح؟ يعني الآن القهوة ممكن أنا أبيعها بالكيل أي مثلا معيار كيل مثلا أقول مثلا كرتون ولا علبة ولا ملء العلبة لكن يبقى يعني ملء العلبة العلب تختلف وقد يكون في فراغات معينة والحسنت الحبة القهوة كبيرة صغير. لكن إذا كان القضية متعلقة بالوزن مكتوب هنا الوزن وتأكدت من أدق بس كذلك لكن لتنهون الكيل والوزن الفرق بينهما فيزيائيا أن الكيل هو حجم الشيء معرفة حجم الشيء أما الوزن فهو معرفة ثقل الشيء. قال ولا يبع موزون بجنس إلا وزنا فلا صح كيلا. فلو كان عندي ذهب ما بيعه كيلا لما يجي أصلا ولا يتصور حتى في عرف الناس وفي واقعهم أن يباع مثل الذهب أو الفضة أو الأرض النقدية أو شيء من ذلك بالوزن ما يباع بالكيل يملأ مثلا العلبة ذهب لا فلا صح كيلا. وقد جاء في الحديث كيلا بكيل الشيء بشير كيلا بكيل لما ذكر الذهب والفضة قال وزنا. قال ولأن ما خلف معيار الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به هذه القاعدة اللي ذكرناها لكم قبل قليل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة سيستصحب المؤلف كثيرا في تطبيقاتها بتطبيقاتها الكثيرة أن الجهل بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الشيء لما قالت مثل بمثل فلو خالفت المعيار الشرعي وقال في مشكلة وش دراك الآن أنه هذا فعلا متطابق مع هذا. لو بعت ذهب بذهب صح أنه وزنه ذهب وزنه هذه العلبة وذهب آخر وزنه هذه العلبة طيب في إشكال لأنه الآن لن يكون مثلا مثل. لكن يقول لو كيل المكيلو أو وزن الموزون فكان سواء صح. كيف؟ لو قلت لك يا شيخ علي خلاص أنا بتأكد وقلت معك علبة تمر تأكد منه خلني نتأكد أنه فعلا وزنها جرام وأنت تأكد وزنها جرام الحمد لله يعني وقعنا الآن في دقة البيع هذا يصح. هل يباع جزاف؟ قال لا، لا يباع جزافا، والجزاف أي غير مقدر بالخرص. كيف الجزاف تأتي إلى كمية يعني صبرة من طعام، صبرة من تمر، أقول لك أبيعك هذه الصبرة بصبرة طعام، صبرة تمر بصبرة تمر، لا في إشكال، لأنه الجهل بتماثلك بالتبادل. أو أقول لك أبيعك هذه الصبرة بكيلوين، كرتلين تمر، لا، لأنها تمر بتمر، لابد فيه من أن تكون مطابقة المعيار، يكون واحد تماثل. طيب يلا سؤال ذكاء، نستثني من هذا، يجوز بيع جزافا أو خرصا. مسألة واحدة وهي تأتينا بعد قليل، العراية. أحسنت، العراية، العراية خالفت هذه القاعدة. طيب استثناء هو أن تباع بالخرص بالتقديد. قال ما لم تساويهما في المعيار الشرعي، إذا تسوينا تأكدت أن هذا الجزافة الصبرة وزنتها فظهرت كذا، أو قستها بالكراتين شفت كرتين التمر وأتبع كرتين، الحمد لله. باعوا صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما، يعني هذه صبرة وصبرة، لكن تأكد أن فعلا هذه كرتونين هذه كرتونين، الحمد لله صحت. أو تبايع مثل مثل وكيلتها فكان سواء، يعني مثل مثل، قل خلنا نتأكد، أو بأخذ نفس الكمية اللي أريدها كرتون بكرتون من الصبرة، صحة. وكذا زبرة حديد، وش يقول ذو القرنين؟ آتوني آتوني زبرة الحديد، أي قطع الحديد. فإذا بيعت زبرة حديد بأخرى من جنسها وتأكدنا أنها نفس المعيار صحت. فإن اختلف الجنس بر بشعير حديد بنحاس، لكن مجموعة واحدة جروب واحد، يقول جاز الثلاثة، لأن فقط الشرط عندنا التقابل، إذا لا يشترط لا الكيل ولا الوزن ولا الجزاف، يعني عادي حتى الجزاف، لأن أصلا عادي أبيعك التمر طيب بقهوة كميتها كيلو 3 كيلو، طيب فيجوز أبيعك علبة تمر كيل بقهوة 1000 مثلا جرام 100 جرام، عادي، لأن هذه يعني ما أنظر فيها أصلا معيارية التماثل، فلا إشكال في هذا إذا كان يد البيت. قال والجنس، الأرض المؤلف يبين إيش معنى الجنس، إيش معنى النوع. قال الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، جنس مثل التمر جنس، وطبعا حتى الجنس قد يكون نوع من جنس أعلى منه، مثل تقول الإنسان مثل حيوان كائن حي وكائن حي أوسع. طيب فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة طيب بأنواعها، النوع شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، مثل نوع تمر وخلاص. طيب القهوة، والقهوة مثلا نوعها تركية، قهوة هرري، قهوة حبشية إثيوبية برازيلية، وقد يكون نوع جنسا وبالعكس. المراد هنا الجنس الأخص تمر، والنوع الأخص تمر برني، تمر خلاص، وكل نوع يعني اجتمع في اسم خاص وجنس، يعني تمر خلاص تمر سكري، هذا إذا التمر هذه جنس، مثل بر كذا، قهوة تركية، قهوة يمنية، إذن في اسم جنس وهو قهوة، كالبر والشعير والتمر والملح. قال وفروع الأجناس كالأدقة، ما معنى الأدقة؟ جمعوا دقيق وهو الطحين، والأخباز ما يخبز منه، والأدهان أي السائل منه. قال أجناس لأن الفرع يتبع الأصل، كيف؟ الآن لو كان عندي دقيق أي طحين أو قهوة مطحونة، وردت أن طحين بر، هل أقول يلزم هذه جنس واحد؟ طحين قهوة وطحين بر؟ لا، خاص كل واحد يتبع الأصل، هذه قهوة وهذا بر. فلما كانت وصول هذه الأجناس وجب أن تكون فروعها أجناسا، فالدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي، وكذلك اللحم. قال المؤلف أجناس باختلاف أصوله، كيف؟ أحسنت، لو كان عندك يا شيخ لحم عجل وأنا عندي لحم غنم، بقول لك يا أنا بعطيك كيلوين تعطيني كيلو، جوز كيلوين لحم غنم هبر يعني بكيلو لحم بقر، جلسة مختلفة يجوز؟ يجوز، أهم شيء التقاضي الوزن. شو رأيك عصام؟ الحاشي أرخص من الغنم ولا أغلى؟ الحاشي أرخص غالبا. فقلت لك خلاص أنا باخذ من كيلوين حاشي بكيلو غنم، يجوز؟ كيلوين حاشي كيلو غنم. اشتراك عبد الله انقذ جاهز. لماذا؟ هذا جنس وهذا جنس مختلف. لكن لو قلت لك انا انت عندك كيلوين لحم حاشي وانا عندي بعير كبير في السن، طيب شو يسمونه لها اسمها؟ طيب فاقول لك خلاص انا اعطيك كيلو لحم الحاشي اطيب اذا كان صغير، اعطني كيلوين واعطيك اعطيك كيلوين واعطني كيلو، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لان كله لحم بعير جنس واحد. قال والظأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجوميس جنس، ولحم الإبل جنس واحد، وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، رأي الحنابل أنه يبقى أنه مكيل. واللحم والشحم والكبد والقلب والإلية والطحال والرئة والأكارع أجناس مختلف الاسم والخلطة. كيف؟ يلا بعطيك شيخ خالد، لو أنت رأي كبدة حاشي ولا كبدة غنم؟ لو عندي كبدتين حاشي طيب وعندك كبدة غنم، فأقول خلاص أعطيك كبدتين حاشي وتعطيني كبدة غنم، كل كبدة، وقال في الربا. أحسنت، هذا جائز. لماذا؟ لأن خليها يتبع الأصل، فهذه كبدة حاشي إذن لا حكم الحاشي، فإذن لا يجري فيها الربا. لكن لو كان غنم بغنم، غنم تيس، غنم ماعز، لا يجري فيها الربا. قال فيجوز بيعه شيخنا يجري في نفس النوع؟ سمي شيخ نفس النوع مثلا غنم نعيمي مثلا أحسن سواكل إيه غنم وسواكل يجري في الربا، يجري في الربا لأنه في النهاية هو جنس واحد كله غنم. فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا، فرطل من الكبد برطلين من الرئة ما في مشكلة، يعني كبدتين أربع طحال، كبدتين بعشرين كوارع من غنم، وهذا غنم يقول عادي. ليش؟ لأن هذا جنس وهذا جنس، وإن كان أصله كله غنم. ذكر مؤلف لأن الحديث ذكر فيها موضوع بيع اللحم بالحيوان. الآن له صورتين بيع اللحم بالحيوان، وفي صورة ثالثة سأذكرها حتى أخرجها. الآن ما حكم أبو نادر عندك غنم أقول لك عطني شاتين وأعطيك شاة حية حيوان كامل؟ وقد يكون مختلف كما قلت كمية اللحم والضخامة، لكن ترضيت أنا وياك تعطيني خروفين من عندك وأعطيك خروف مقايضة، يجوز؟ أحسنت، هذا جاهز، هذا محل اتفاق بالعموم. ما دام حيوان كامل أنا لا أنظر إليه ككيل، واضح؟ أنظر له كحيوان، حيوان كامل، فهذا لا يجري فيه الربا باتفاق. وذاك الصحابة كانوا يتبايعون البعير بالبعيرين، فلا إشكال، لا يجري لا ربا الفضة ولا النسيء، هذا نخرجها من محل الكلام. لكن وين الإشكال هنا؟ إذا بيع اللحم لحم بحيوان، هذه صورتين، إما يكون من جنسه وبغير جنسه. للمؤلف لما ذكر حديث نعم بيع اللحم بالحيوان حديث مطلق، أراد المؤلف أن يخرج منه حالة جائز. فإذا بيع اللحم بالحيوان من جنسه كيف؟ لو شيخ أبو عصام أنا عندي مثلا 5 كيلو لحم غنم، وأنت ما شاء الله عندك خروف غير مذبوح، فأقول لك إيش رأيك أنا أعطيك 5 كيلو جاهز مذبوح جاهز ولحم هبر، وخلاص أخذ منك الشاة 5 كيلو لحم غنم بشاة كاملة، وأقول ما يجوز. ليش؟ أحسن الجنس واحد، هذا الجنس أحسن، لأن الجنس واحد في النهاية سيكون هناك عدم تماثل. أحسنت، لأن الشريعة تريد أن تشدد في مثل هذا حتى لا نقع في ربا الفضل. قد تقول طيب هذا يمكن كما قال أنا يعني قست وزن هذا اللي تعرفه بعض المحلات خصوصا الجهات الكبرى محلات اللحوم ولا البندة وشي من ذلك، تجد يقيس يقول لك ترشات هذه فيها 9 كيلو لحم مثلا، صح يقدرون هذا، فيقول لي مثلا النشاة صغيرة طبعا وزنها أو هرفي صغير ترى فيه 5 لحم 5 كيلو وأنا معي 5 كيلو. طيب متفاضل، أقول لا مو متفاضل، يعني في عدم دقة في التماثل، والجهل بالتفاضل كالجار بالتماثل كلمة تفاضل، لأن فيها هنا لحم هبر وفيه عظامه وفيه رأس وفيه كوارع وفيه كبدة وفيه كرش ومصران، واضح؟ فهذه تؤثر في معيار الكيل والوزن، الوزن الآن. لكن إذا بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، أرجع لك أبا عصام، فأنا عندي 5 لحم غنم وعندك طير، أقول خلاص أعطني 3 طيور وأعطيك 5 كيلو لحم غنم، جاهز، ما فيش كلام، أعطني أرنب وشوزان، جنس مختلف، إنما فيصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، لماذا؟ لأن علة مختلفة، لحم ضان ببقرة، ما في مشكلة. أحسنت، جميل، تنبيه أنه يشترط هنا التقابض، لأن الجروب واحد، مجموعة واحدة، لأن كلها موزونة. طيب كما لو بيع بغير مأكول، أي لو بيع بغير مأكول مثلا، ما دام أنه العلة واحدة. طيب الحديث مرسل، الحديث المسيب نهى عن بيع اللحم بحيوان، لكن فقهاؤنا يقبلون مرسلات سعيد المسيب لأنهم كبار التابعين، وكذلك لو شاهدنا قول 2 من الصحابة. طيب بيع الحب دقيق وسويق، وهذه تتبع قاعدة، قاعدة فروع الأجناس، نرجع لفروع الأجناس. قال ورجل بيع حب طيب كبر بدقيقه ولا سويقه، قلنا الدقيق والسويق. الآن لو كان عندي حب قهوة، تمام، مثل هذه حتى تطرح المسألة، الآن عندي مثلا حب قهوة، أقول لك أنا أزمها لك الآن، هذه حب قهوة الآن، طيب سأملاها لك وأعطني مثلها مثل العلبة ذي مطحونة، علبة بعلبة ما يجوز، لماذا؟ هذه علبة بعلبة صعب صعب، في إشكال، أحسنت، الجهل نعم بالتماثل كلام بالتفاضل، هنا مطحون يملأ المكان كامل صح؟ يملأ العلبة، وكذلك أنه الطحن غالبا يؤثر بزيل بعض الشوائب في من هذا يتعذر التساوي، وكذلك مثل السويق، ما هو السويق؟ هو الحب يؤخذ ف يعني يحمس، أو أغلب شيء يحمس حمس من النار وشيء من ذلك، فهذا يؤثر فيه ثم يطحن. قال فأجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق، وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لكن لو أبيعك قهوة مطحونة بحب بر غير مطحون ما فيش كده، لأنه اشترط فقط التقابل أعتبر التساوي. طيب بيع نيئه بمطبوخه مثل الحنطة بالهريسة، الحنطة بر، طيب هريسة لا فيها إضافة مطبوخ موضوع فيها كما سيأتي بعض، يعني هي نوع من الحلى بعض العسل وشيء من ذلك، قال لأن فيه شيء مقصود، والخبز بالنشا، تعرف النشا؟ وش النشا؟ فيه الذرة ولا؟ طيب فالنار قال تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل بالتساوي، قال ولا بيع أصلي بعصيره، من أظهر أمثلته كذلك الدبس بالتمر، ترون الدبس منين يخرج؟ من التمر، فما حكم أبيع كيلو تمر بدبس تمر؟ أو لو كان شخاد رحت الحسا وشفت واحد يبيع دبس وقلت خلاص أنا أعطيك علبة تمر خلاص، طيب بعلبة دبس تمر وما يجوز، ليش؟ طيب هذه علبة بعلبة صعب صعب، كيلو بكيلو، نقول لأنه الآن هذا أصل بعصير، فهذا في جهل التماثل، مثل زيتون بزيت، سمسم بشيرج وهو زيت السمسم وشيرج، وعنب بعصير العنب لتعذر التساوي، ولا بيع خالص بمشوبة كحنطة فيها شعير بخالص، حنطة لكن فيها شعير مضاف وهذا مقصود لذاته بخالص الشعير بخالص الحنطة، ولبن مشوب بخالص، لبن مشوب أي مضاف إليه إضافات بخالص، في تعذر في التساوي، هذا مشترط، إلا يكون الخلط يسيرا مثل أظهر أمثلة موجود في الحسا وغيرها، شو يحطون في التمر عندكم في صن المكنوز السكري، شو يحطون الفاص، يحطون سمسم أو لوز أو حلوة إذا كان غير مقصود لذاته، يحطون أحيانا سمسم أو يسمونه حلوة. طيب هذه غير مقصودة تمام، فلو أنا بعتك كيس بكيسين، عفوا كيس بكيس وفيها إضافات، ما هي مشكلة سمسم أو شيء من ذلك، الخلط يسير لا يضر. يلا نشوفكم الحلة. هذا اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال وكذا بيع اللبن بالكشك. ده وين صورة الكشك؟ موجود في الشام عندكم؟ هل هذه صورته؟ لأن أنا شككت، ردت أن أرجع للمراجع الموسوعية، ذكروا هذا الكشك، يعني أنه قالوا هو لبن أو طحين مشوب بلبن، مشوب بلحم لبن، وله أنواع في غزة وفي الشام وفي الأردن وفي مصر، كل واحد يحط إضافات، يحط بصل ويحط مثل إيش؟ الجميل يسمونه الأردني الجميل. ما في أرش فرص صراحة. موجود على موجود قاتل جميل. ما شاء الله. كذلك بقى الهريسة، كنا نفهم الهريسة إنه مثل الهريسة الحب الهريسة اللي مشهورة في الحسا. قالوا حديث موضوع، قالوا شو يقولون؟ كل الهريسة بين طينتها للجنة. طيب فالهريسة فيما يظهر هذا موجود عندك في الشام الهريسة؟ هي مثل الكنافة. نعم. كيف؟ يسمونها النمارة يسمونها. إيه. بالمين. هو قالوا هو حلوة ولا حلوة مخلوط بالزيت. وكذلك الحريرة، الحريرة في شوربة مشهورة الحريرة المغربية خصوصاً، لكن قصدوا هذه الحريرة. وش الحريرة موجودة عندكم كذا؟ حريرة. مهلبية. إيه نعم. مثل مهلبية. مهلبية. إيه. صح. مثل حلوة الشامية. مثل مهلبية، مهلبية. الفالوذج، تعرفون الفالوذج؟ مثل هذا هو أقرب حتى الحلى البحريني، الحلى العماني، قد يختلف ألوانه وأشكاله، لكن قالوا هو بر يوضع فيه عسل وغالبا يوضع فيه مكسرات. يقول قصة لطيفة لأبي حنيفة، شكرون أبو حنيفة كان يحضر مجلسه من قاضي أبو يوسف يعقوب، فكان صغيرا في السن وكانت أمه لا تريد أن يحضر مثل هذا المجلس، تريد أنه ينشغل بالسوق ولازم كان يتيما، فكانت تدخل عليه وهو في مجلس وكان صغير فتى يدرس عند أبي حنيفة، فتقول لأمه أشغلتنا يا إمام، أشغلت هذا الفتى لو ذهب للسوق واشترى. قال ما يدرك يا أم يوسف أو أم يعقوب لعله يأكل الفالوذج بطعم الفستق في المستقبل. كانت تستهزئ به، ويش فالوذج بطعم الفستق؟ قال ما يأكله إلا الكبار والسلاطين، كما قال أكلة النبلاء من عهد بن عباس ومن بعدهم. فمرت يعني كما قال الحياة أبي يوسف العلم والحديث والفقه إلى أن بز وصار قاضي قضاة بني العباس، ثم حضر مرة عند أبي جعفر المنصور فقدم له طعاما، وكان هذا الحلى اللي قدم له ما هو الفالوذج طعم الفستق. فتذكر سبحانه تلك القصة قبل سنين. قالوا كذلك السمبوسك، هو السمبوسك هي السمبوسة نفسها توضع فيها، قالوا مثلا جبن أو يضع فيها اللحم شيء من ذلك. قال لماذا ما ذكرها كل هذا؟ قال إن هذه أصلها غالبا تكون من طحين أو من بر أو شيء من ذلك، فما حكم بيع بعضهم بعض؟ مثال أنا عندي 20 سمبوسة لحم، 20 سمبوسة لحم عندك أو 10، نقول حرام. لماذا؟ إن السمبوسك أصله بر والآن الطبخ أثر فيه، لا يجوز لعدم التماثل، لعدم تحقق التماثل. كذلك مثل الهريسة، الحرير، الفالوذج، سواء بعض البعض أو نوع بنوع آخر لعدم تحقق إيش التماثل. قالوا لأنه كل واحد يشتمل على ما ليس من جنسه، فهو مقصود مثل اللحم موجود هريس، قالوا ما تعد اللحم قال موجود هريس، والعسل موجود في الفالوذج، والماء والدون في الحريرة، فلا تتحقق بين المماثلة بالوجه. ولا بيع رطب بيابسه كبيع رطب التمر، هذا هو الأصل وهذا جاءت الشريعة نات عن تذكر قصة خيبر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر يبيعون الرطب بالتمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم قتنها عن ذلك. فما الحل إذا الإنسان أراد يشتري رطب بتمر؟ إن عندي إن هذا رطب وعندي تمر أو هذا رطب مثلا، فالحل أنني أبيع الرطب ثم أشتري به تمرا إذا كنت أريد أن أشتري رطبا جديدا، لأن هذا مؤثر، لأن الرطب يعني ينقص إذا يبص. فقالوا نعم ذلك، وذلك العنب بالزبيب. قال ويجوز بيع دقيقه، هذا مما يستثنى أو يصح بيع فروع الأجناس إذا استويا في النعومة، مثل بيع دقيق الربوي بدقيقه يستوي في النعومة. كيف؟ يعني طحين بطحين مستويان، مثل طحين بر بطحين بر مستويان في النعومة طحن، يجوز. طحو قهوة مطحونة برازيلية بقهوة أثيوبية مطحونة مستويان في نوع الطحن، يجوز. بس أهم شيء أتساوي كيلو بكيلو صاع بصاع. ويجوز بيع مطبوخ بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري، لكن شرط يكون مثل مثل. خبزة بخبزة إذا استوى في النشاف، خبز بخبز لكن استوى في النشاف. فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، كانوا قديما يأخذون الخبز معهم يابسا في السفر والرحلة، فأهم شيء يكون مستوي في النشاف. ويعتبر الوزن كالنشا، مثل الآن مثل الفتيت، مثل الفتيت الخبز يستخدم مثل بقسماط اللي هو مفتت من الخبز، فهذا يجوز أن يباع كيلو بكيلو، لكن أهم شيء إنه يعني يكون مقداره واحد مثل مثل. العصير بالعصير، مثل ما عنب بما عنب، دبس بدبس، لكن أهم شيء التساوي. رطب بالرطب يجوز، رطب برطب، عنب بعنب بمثله لتساويهما. قال المؤلف لا يصح بيع المحاقل، وهذا مشتق من الحقل، وهو بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. مثال تأتي الشيخ علي وانت عندك اهتمام مثلا بيع البر إلى مزرعة فيها بر، تقول خلاص أنا عندي بر قديم أنا سأعطيك إياه وتعطيه بر جديد موجود في سنبله الآن. نقول لا ما ندري، طب كم الكمية؟ لكن يصح بغير جنسة، لكن يصح أقول لك خلاص أنت تقول لي مثلا أنا أعطيك القهوة اللي عندي وأخذ الحب البر اللي هو موجود في سنبله، يجوز يصح، لأنه بغير جنسة لا يشترط فيه التماثل. المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، وهذه تستثنى من العراية، بيع الرطب على النخل بتمر موجود عندي لأن فيها عدم تماثل. استثنى مؤلف العراية، وذكر مؤلف صفة العراية وشروطه، شروط العراية أن يبيعه خرصا، خرص يعني تقدير من أهل الخبرة، بمثل ما يقول إليه جف كيلا. كيف؟ جئتني يا خالد طيب وأنا عندي مزرعة في الأحساء وأنت ما شاء الله ترغب الرطب، لكن ما عندك سيولة مالية تشتري رطبا وأنت مشتاق مشتهي. تعرفون الرطب في وقته في موسمه له حلاوة، له لذة، له شوق، الناس يشتاقون. صح الناس الحمد لله بوجود الفريزرات صار الناس الحمد لله يأكلون الرطب في أكثر السنة الحمد لله متيسر أموره، لكن تخيل قديما كان الإنسان عشر شهور ما يذوق الرطب يعني إلا هذا التمر اليابس وكذا، فيشتاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق للرطب، وإذا حصل يبارك ويدعو بالبركة ويعطي أقرب من يجد ويدعو له بالبركة. فجئتني طيب وأنا عندي نخلة مثلا في استراحتي في الدمام هنا خالد وفيها رطب مثلا إخلاص أو برحية أو شيء من ذلك، فأنت مشتاق، لكن عندك أنت كيلو أو عندك كرتونين تمر من العام الماضي تمر خلاص، فقلت إيش رأيك أنا أعطيك كرتونين تمر وتعطيني كرتونين رطب خرصا موجود في التخرصة تقريبا يصير ما يقدر كرتونين، أو مثل الكرتون هذا كيلوين وهذا كيلوين بما يقدر 4 كيلو 4 كيلو جرام، فنقول جائز إذا كنت محتاج ولا عندك سيولة مالية وفي شيء أقل من 5 أوسق كما جاء في الحديث. إذا قال مول في مدو 5 أوسق لمحتاج رطب، إذن شوف الشروط، أن يبيع خرصا بمثل ما يقول لي كيلن في مدو 5 أوسق لمحتاج رطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض. كم شرط؟ هو خمس شروط نذكرها. إذا كلها شروط ذكرها مؤلف رحمه الله، حتى لنتعرفون هذه القاعدة وهي قاعدة الأراية هي استثناء، ودائما الشيء اللي جات باب الاستثناء مقدر بقدره، الضرورة والحاجة تقدر بقدرها. إذن فالشريعة لم توسع لنا رخصة، الرخصة إنما تكون في موضع الحاجة. طب كيف؟ طب شيخنا عزاد إنا لا أصلا أن يكون أقل من هذا، لأنه إذا كان أكثر كان المسألة صار أكثر من حاجتي فقط، يأخذ بقدر الحاجة. طب كيف أنا عندي طبعا في مزرعتي نخلة، النخل هذا نزل رطبا، ففي النخل بتخليتي يعني أخليك أقول لي خالد تفضل هذا النخل موجود أخرف، والأخرف عنك ونخلي العمال خرفون يجنون الثمر. وفي تمر بكيل، التمر تعطيني إياه وأكيله أو أقبضه بالتناول حتى يكون هناك التقابض. أما بقية الثمر ما تصح لنا، نختصر على مورد النص هو التمر والرطب. طب ما حكم تسمى مسألة مد عجوة؟ وهذا مسألة موجودة حتى في سوق الذهب. كيف مد عجوة؟ يعني بيع لبوي بجنسه ومعه شيء آخر. كيف؟ تقول امرأة مثلا أنا أشتري هذا الذهب، طيب وزنه مثلا 5 جرامات، طيب بخمس جرامات ذهب ومعه قطعة ألماس أو معه فص ألماس، يعني معه من غير جنسه. أو تقول المرأة خلاص أنا بأشتري 5 جرامات ذهب بخمس جرامات بحلي ذهب 5 جرامات وأزيدك 500 ريال، أو تزيد لي 500 ريال، يعني فيه معه طيب أو معهما أو مع واحد منهما من غير جنسه، تسمى ود عجوة ودرهم. وش العجوة؟ العجوة أصلا هو التمر، وهو مشهور التمر في المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبع في صحيح مسلم من تصبع بسبع ثمرات عجوة، أي عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر كما سمى مسلم. واحد مشايخنا يقول أنا حريص على تطبيق هذه السنة، ومرة سبحان الله كنا في مثل حملة حج وشو من ذلك، حملة يقول الناس كلهم أكلوا من هذا الطعام وبحمد الله أنا ما أصبت، يعني الجميع كله تسمم، أحد المعلبات فيها يعني منتهي مدتها في التسمم، يقول لي أنا حريص على تطبيق هذه السنة. طبعا أنت يسر لسانا يكون من العجوة المدينة أفضل، وإلا قول جمهور العلماء واختيار ابن باز رحمه الله وغيره أن يكون من أي تمر، يتأكل تصبح بأي 7 تمرات لا يصيبك سم ولا سحر. فهنا يقول مد عجوة ودرهم. كيف مد عجوة؟ يمد عجوة مثل نقول علبة طيب عجوة و5 ريال بعلبة تمر. فالآن شوف لاحظ علبة تمر مع 5 ريال طيب بعلبة دون 5 ريال، الشريعة نهت عن ذلك. لماذا؟ لأن فيه ما في تماثل الآن، واضح؟ علبة تمر مع 5 ريال بعلبة، هذا مد عجوة ودرهم، مد عجوة. حتى كان 5 لأجل هذه الزيادة، نعم قال مد عجوة ودرهم بدرهمين، هذه الصورة الأولى، أو مد عجوة أو مد ودرهم، شوف ذكر مؤلف الصور. وأصل ذلك موضوع في الحديث فضل بن عبيد وبيت قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل 9 دنانير أو 7 دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينها، قال حتى تميز بين الذهب والخرز، لأن هذا معه من غير جنسه وسيشتري بدنانير، والدنانير من الذهب، فلا بد أن يميز حتى نقع في الربا. طبعا إذا كان مقصودا لذاته، شوف لاحظ المؤلف قال إن كان ما مع روي يسيرا لا يقصد، كخبز في ملح تمر في سمسم بمثله، يقول هذا وجودك عدم، خبز في ملح هذا لا يضر. قال المؤلف لا باع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، هذه مسائل موضوع النوى. شوف لاحظ هذا التطبيق على قاعدة الفروع وأثر، هل هذا مقصود ذاته ولا غير مقصود. الآن لاحظ المسألة، تمر في نوى بتمر، لو افترضنا هذه علبتين ترى النوع واحد يعني كلها ما يسمى صقعي، وافترض مثلا الكمية واحدة، هذه علبة بعلبة. طيب لكن هذا التمر فيه نواء وهذا بدون نواء، ما يصح يقول مالك. لماذا؟ طبعا. أحسنت. طب قد تقول هذه علبة بعلبة، طيب هذه علبة بعلبة، نقول هذا مشتمل على نواء وهذا بدون نواء، فهذا المعيارية ما في دقة الآن، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كلام مكين بس إنه في إضافة مقصودة وهي النوى. وكذا نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، تمر ونوى بتمر ونوى. شوف المؤلف ذكر مجموعة صور، أربع صور نذكرها بمثال عليها بالصورة حتى يتضح. الآن هذه الصورة تمر في نوى بتمر ما في نوى، لاحظ هذا ما يجوز في جابة السابق. طيب تمر ونوى لوحده فصل، تمر ونوى بتمر فيه نوى ما يصح. لماذا؟ لأن فيه جهل تساوي. طيب إذا كان تمر بنوى، تمر فيه نوى بنوى، يقول لأن النوى يجوز. لماذا يجوز هنا؟ النوى اللي داخل هنا غير مقصود، غير مقصود. طيب لو تمر ما في نوى بتمر ما في نوى، هذه واضحة ما فيش كلام، أو نوى بنوى ما فيش كلام. إذا النوى تلفون قد يستفاد منه، إما الآن من أنواع القهاوي، القهوة صح تصنع من النوى، مثل العبس الطعام هذه حقت الرطب كذا. الآن يعطونها كثيرا الحيوانات مثل البقر وكذا، يطيبوا حليبها، فقد يرغب فيها بعض المهتمين. الصورة الثالثة يعني تمر بنوى، يعني تمر هذا الجنس بنوى فقط، يقول هذا يجوز. لأن طيب في نوى، طيب التمر في نوى داخله، هذا كلام مؤلف. شوف قالوا باع النوى بتمر فيه نوى، طيب فيباع النوى بتمر فيه نوى، يقول لأن التمر النوى هنا في التمر غير مقصود. مثل كذلك لبن بشاة ذات لبن، يقول يصح لأن لبن في الشاة هذا تابع، وتلقوا قاعدة تابع تابع مثل الصوف كذلك. وكذا دار مموه بسقفها بذهب، بذهب دار مموه سقفها بذهب، طب لأن الذهب هنا غير مقصود. وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، ونخل عليها تمرة بمثلها أو بتمر، هذا كله يقول هذا تابع وتابع تابع. ويصح بين نوعي جنس بنوعيه، أو نوع كحنطة حمراء أو سوداء بيضاء، هذه أنواع تنوع، وإن كانت قد تكون مختلفة نسبيا لكن لأنها يغتفر فيها، الناس يغتفرون فيها. وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيح حالي، هذه أنواع من التمور مثل إخلاص وبشيشي. مثل الآن لو ملء العلبة تمر سكري بتمر أخلاص أو سكري، يعني هي مختلفة ترى، لكن مدام علبة بعلبة صح وكانت مختلفة، هذا كلام مؤلف نوعي جنس. اختلف القيمة وإن اختلف، أهم شيء يكون كيلومة واحد، وإن اختلف في الوزن بدقة ما في إشكال. طيب ما مرد ومرجع الكيلي والوزني؟ قد نرجع إلى إذا كان محددا في الشرع في أصل التشريع إلى أصل المعيار الشرعي. قال فمرجع الكيلي يعرف في المدينة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يكلون بالصاع وبالمد، ومرجع الوزني لمكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيلو مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وتعرفون أهل المدينة مشهورين بالزرع، ومكة مشهورين بالتجارة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة في الجنة فقال إذا اشتهى رجل في الجنة الزرع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزرع يأتي بسهولة يبذرها ويزرعها ثم يجنيها. فأعرابي ايش يعلق؟ قال ما أظن هذا إلا أنصاري، ونحن لسنا من أهل الزرع يعني. قال المؤلف وما لا أعرف له هناك بالمدينة أو بمكة، يعني قلنا رز، رز ما كان موجود عندهم، كيف نقربه؟ اعتبر عرف الموضع، بموضعه الناس يتعاملون بالرز مثلا بالكيل مثلا. ما لا أعرف له في الشرق، قهوة ما كانت موجودة عندهم، وجدت القهوة مثلا في اليمن أولا وفي الحبشة، ف أول ما وضعت صارت تكال كيلا، فهذا المرجع فيه مثل قبض وحرز، كل اسم أتى محددي بالشرع كالحرز في برش محددي. فاختلفت البلاد، اختلفت بعض الناس يتعاملون مثلا بالقهوة بالوزن، بعضهم بالكيل، نعتبر الغالب الناس. فلم يكن رد إلى أقرب أشبهه بحجاز، فنقول الرز أقرب أشبهه مثلا البر الحنطة يلحق بها. وكل ما عقائده، كل ما مثل الزيت الدهن مكيل، نعم. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، مثال كيل لم يعهد علبة كرتون، هذا ما كانت معهودة، كرتون تمر، كرتون برتقال، كرتون موز. كذلك في الحسا إلى الآن موجود يأكلون بالمن، يسمون المرحلة أربع مراحل، هذه من نص من مثل مرحلة مثل الحصير، هذه كانت موجودة إلى عهد قريب. نقف هنا لأجل الوقت، إذا كان في أسئلة مشكلات نسمع من الأخوة عن بعد ثم عن فرض. تمر يا شيخ العجوة بينما. هل هو يا شيخ على طول أول ما تصحى مثلا؟ يتصبح الصباح هو أن يأكله في أول الصباح عريق. شكرا لك يا شيخ. صلى الله وسلم على محمد.